السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه وشكر الجزيل على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وعلى من صار على هديهم إلى يوم الدين، وبعد. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في سنته: إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة. تعرف الله تبارك وتعالى إلى عباده في كتابه باسم الرؤوف، باسم الرؤوف. فالرؤوف ذكر في القرآن 10 مرات، اسمين الرؤوف ذكرت رب سبحانه وتعالى القرآن 10 بردان. الرؤوفي كذلك اسم جمال وجلال، اسم جمال وجلال. فما معنى الرؤوف؟ الرؤوف لن يكون رؤوفا حتى يكون رحيما، فلن درجة الرحمة، فإذا اشتدت وكثرت وكبرت وتعاظمت أتقلغ الرأفة، فهي مبالغة، صفة مبالغة من الرحمة، فيوني تشرد الرحمة وما الذي ينثرنا تزاد في اللس الرحمة نين أسنين ويذ الرؤوف. فالرؤوف هي أرقى معاني الرحمة، الرأفة هي أرقى معاني الرحمة. بعد الرحمة ومثل ندخل في نقر نص الرؤوف الرأفة. فلهذا ربي جل جلاله وسعت رحمته كل شيء، الرحمين سوسع ثوسع ثوسع المكسمان من يصر الرؤوف. وسأل الإمام اقرأ الآية: وإن الله بالناس لرؤوف الرحيم. يوشك جمع ربي قال رأفة الرحمة الرؤوف الرحيم، معنا تخربيون المعنى قرس كانك خصوص وعموم. ما يبدأ تصرف من باب أولى الرحمة، يعني ربي رؤوف، رحمين اسم قار والسع، ماشي كأنك الحاجة تمزيان. فالرحمة فالرأفة من أخص صفات الله جل جلاله، فمن رأفته سبحانه وتعالى على عباده ألا يضيع أجر عملهم وأن يثيبهم على طاعتهم. أين يتخذ مطنوميت ربي سبحانه وتعالى أكيت جزرا حشى لله: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. الآية ينث نزلت في حق، وإذا يقول لن ظلان غبيت المقدس، لأن القبلة غير، يقول لن ترغ الكعبة قبل ما تلع الكعبة ثلاث سنة ونيفة كيان ثلان ظلان مسلمان غبيت المقدس. فالرسول صلى الله عليه وسلم يبغى يتميز اليهود النصارى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. بعض الصحابة ناندي وذيك قلان ظلان غبيت المقدس، يعني غين تظل اثنين ظلان نمك، يعني الأجر تتوينا غير حسن. تطرد الآية: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. أي نسخذ من مكان الواجب، نسخذ من مستعم ربي من ظلم وبيت المقدس، فالأجر نين وكنت رحارة حتى وإن القبلة نسخت وتبدلت، والأجر ونقيم ثوابا ونهت ومكن يكمل. هذا من رحمة الله، في رأفة الله. فقال العلماء: الرأفة هنا هي رحمة الله لعباده وعطفه عليهم بألطافه، بأن أثابهم على أعمالهم وأجزل لهم المثوبة على أفعالهم. فشوف سبحان الله، أن خدمين قلند الواجب ومع ذلك كيف كي يغض الفوها. وإلا ربي سبحانه وتعالى وش يغضي ويغ القاعي: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما يندد ظلم منظل، ما يندد ظلم منظم، ما يندد حج منحج، وما يلغي بغضي كلام وغضي سكال الأجر الحقي ذا العدل سكني يبغى، لأنه انت غضي وين غردا. إن دايت خمين تبغيم أدخل أيد خممين بغي وكنت في كفلس الأجر هاتن الرأفة هاتن الرأفة هاتن الرحمة. ومن رأفة الله عز وجل كذلك على عباده أنه خوفهم من غضبه وعقابه وعذابه، ونهاهم عن معصيته، وحذرهم عن سخطه وغضبه. إزمر ربي جل جلاله هدي يطرد ترد الآية هدي شيع النبي هدي ينزل الكتب هدي شيع الرسول خدمث أخدم ثارة وذش حبس غردين قم فلانغ الحجة. من عظيم رحمة الله عز وجل فلانه أنه غناد هذا لو كان يخدم مرة غين بغير هذا لن يستدوم، وهذا المدخم ميدين بغير هذا يعني هذا شرع كون دفكة وإذ الأسلوب الترغيب والترهيب. فرب سبحانه وتعالى لما أخبرنا بما سيكون يوم لقائه يبغى يعني غدير يعني القوة الإيمان، لأنه العبد زمرة يضعف ولكن ما دي مكتي أنه ما يفرط ما يلا ورع بذار ربي غسي روح الخيرين الجنة لعله لا يتقوى ولا يحرص. فسبحان الله ربي سبحانه وتعالى إن خدمة ثين بغير تخرثي وين نهير، ومع ذلك ما خدمة مين بغير هذا الخير ذا الفضل الثواب أكون دراجين، وما عصيمي جرأة في الحدود ينو وهذا العقاب ينو العذاب ينو أدرس وعذاب وين يعني يغلين إن يغضي يعني مسبقا أندي نسدوه ما تبغي تروين العنيد وين نديره وسيد الرحمة، وإلا ما يبغى ربي سبحانه وتعالى أغدي قرارا ذا الحقيس وتقوم في لنغ الحجة الموهي من زلاغد الكتب في عقد الرسل أن تبع وانطوع وتفرى. مع ذلك لم يكتفي ربنا بذلك بل أخبر عباده وأولياءه بما أعد لهم من ألطافه، ونهى من عصاه وتجرأ على حدوده بما يستحق يوم لقائه من عذابه وعقابه. فقال سبحانه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه بعيدنا والله رؤوف بالعباد ويحذركم الله نفسه تحذير الرأفة تحذير الرحمة أثني كثورا إن يكتميلوا ثعطارا مثخدم طارا هاتن دش قدي تراجين ماشي ذا النصح ذا الخير ذا الرحمة ذا الرأفة ثيا إزمار يونسي نار بين كويتسني تارا كيثني تيد خدمنا وخدم عرا أنك نبغي حاشا لله إزي ضرب بين قلبايان إوضحت قل الأمر أنه غينا دهاتا الطاعة وهاتا المعصية أندر تسوي العبد. ومن رأفته سبحانه وتعالى بعباده أنه وعد من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله بالرأفة إن دطاعف خدمتين بغير كنت فكغ الخير اشترى ملكه بملكه وإلا الجنة ذا الملك ينس وين يمكن يغض وين ينخدم ذا الملك ينس إن خدمتك أنا كنت فكغ أما كني إوغا عين دقلس وقلس لأنه الجنة ينس ونكني داغن ذا الملك ينس. هذا من رأفة الله عز وجل على عباده تيغر رب سبحانه وتعالى نتسعى جل جلاله أتغط الشينك سوق لك أتغط الشينك أتغط إذا لعب عرغورنا هيك دين يغغى أقلس أقلك ندقلك وتغنر مدن ربي حاشا لله. ومن يشري نفسه ابتغاء مرضات الله يعني إخدمين قلاقا إن ربي رؤوف كذا الرؤوف. هذا من عظيم رأفة الله عز وجل بالعبادة. كذلك من رأفته بأوليائه أنه سبحانه وتعالى أنزل عليهم الكتاب الذي يخرجهم به من الظلمات من ظلمات الشرك والجاهلية إلى نور التوحيد والإسلام والحق والسلام. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وبعد النذر الرؤوف يكسب إن الله بالناس لرؤوف رحيم أو إنهم بهم لرؤوف رحيم. يعني من رأفته سبحانه وتعالى علينا كزورة الحديد أنه نفكي غدس وشوغ يعني غنسن الحق ونبصر يعني صواب يعني لغد قدوني ثيق القاعي الميزان ونيثي تبعنا ذفق إن شاء الله غرضينس ولو كان جاي غربي سبحانه وتعالى وغديش على كتاب وغدير صلى الله الرسول إمكان أخترو. فربي من شدة رحمته واسعة شي عقد يعني من راغي عاوني قد الدنيا تكن يعني أنت فربي ديك صوت غرغورس أبريد إك صوت غرغورس. ومن رحمته ورعفته كذلك سبحانه وتعالى بعباده أنه يغفر لهم ذنوبهم ويستر عيوبهم ويكفر سيئاتهم ويمحو خطيئاتهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. شيد الرؤوف تعفو تغفرت تسامحت تسامحت الصلاح كان يقل لنصغرك. فما ربي نطلبك دينك يغدو ذاك يقل نقبل من المؤمنين كان أغثعفوت. فرأفته سبحانه وتعالى تقتضي غفران ذنب أوليائه وستر عيوب أحبابه بل حتى تكفير سيئاتهم مهما كثرت أو تعاظمت. أين تبغض يعني أنت أكن تبغث الله من الكثرة والعظمة ربي من شدة رحمته وعظيم رأفته أنه يغفرها لأوليائه ولا يغلق باب توبته عن العاصين المنيبين نند مهما كثرت سيئاتهم وتعاظمت خطيئاتهم. صورت لك أنك كان يديني ربي بزاف عصيم يوم وكن قبل غير التوبة نون ثم تاب عنهم إنه بهم رؤوف الرحيم. زورة التوبة إنه بهم رؤوف الرحيم. لو كان أكديني ربي مزاف تعدت الحدود إن كيوني عصنا عشي بردن وسغفر غارة أم كارا تطرم كارا تيلي مصير أم كادي لي مصير العباد. ربي سبحانه وتعالى ندعى المغدش وخدمان ولكن اسمي دقل نغرغوري طلبني أسن عفو إني بهم رؤوف الرحيم أسن غفره وهن رحمه لأنه ذا الرؤوف اللي فاسم الله اسم الله الرؤوف من أسماء جلال الله وجماله. شور ذا الرحمة ذا العفو ذا المغفرة ذا الستر ذا المحو ذا الإزالة. ربنا سبحانه وتعالى تعرف به إلى عباده ليعرفوه ويعظموه ويحبوه ويقدروه. ما تعلم شوف كان الرحمة ربي أشحال وسيع وداش يتطف أكي يوين الشيء يتحب ربي سبحانه وتعالى وهت قدرت وهت عظمت أكي يوين تستحيته تعصيت وستخدم تارا غين يبغى. هذا من أثر الإيمان بهذا الاسم بهذا الاسم العظيم اسم الله الرؤوف اسم الله الرؤوف. أسأل الله عز وجل لي ولكم أن يرأف بنا وأن يرحمنا برحمته الواسعة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.